الرحمن في أرض العراق ففاز بالرحمات، فاستبسل الشجعان من أبطالنا، رفعوا بشامنا أصرح الرايات، نهج قويم والمواقف شاهد شاهد وراءنا بعد عن الشبهات. يا من يريد الحق فانصر دولة دولة قامت على أشلاء خير دعاة. يا من حق طريق مبصر مبصر اختر طريقك يا أخ الجبهات. ما عاد وقت للنزاع فساحتي ساحتي ملأى بأشواك وبالعثرات، ملأى بأشواك وبالعثرات. الله أكبر.